بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب فضل العشاء في الجماعة. ثم ساق الحديث، وهذا الباب قد صحت فيه أحاديث أخرى لكنها ليست فيما يظهر على شرط المؤلف، لذلك لم يذكرها، كحديث مثلا: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لأنه على شرطه وقد تقدم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 22 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا أبي هو حفص ابن غياث القاضي الكوفي، وهو أيضا ثقة، لكن بعض العلماء قال يتقى بعض حديثه إذا حدث من حفظه، من الطبقة الثامنة، توفي 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكوفي، قال: في التقريب ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه مدلس، من الطبقة الخامسة، توفي 48 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني أبو صالح هو ذكوان، أبو صالح السمان أو الزياث، وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، توفي 101، وحديثه في الكتب الستة أيضا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة الدوسي مختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وأبو هريرة توفي 57 فيما يظهر، لأن في وفاته أقوال ثلاثة، أرجحها أنه توفي في 57، وهي السنة التي توفيت فيها عائشة رضي الله عنها، فإن أبا هريرة صلى عليها كما قال هشام بن عروة، قال: إن أبا هريرة صلى على عائشة وتوفي في نفس السنة. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا، له في مسند أحمد فقط أكثر من 5000 حديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس صلاة أثقل. أثقل بالنصب هكذا لأنها خبر ليس. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. لماذا الفجر والعشاء؟ قال العلماء: لأن الفجر وقت لذة النوم، ولأن العشاء وقت سكون واستراحة، هذا معلوم. والفجر وقت لذة النوم، يحتاج الإنسان يستيقظ، وهذا لا يفعله إلا مؤمن. أما المنافق ما حتى المنافق لو قام يعني مجاملة ومصانعة فإن هذا يكون شيئا ثقيلا جدا عليه. وأما العشاء فوقت السكون والراحة والدعة، فأيضا شيء ثقيل على النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر والفضل لأتوهما ولو حبوا. وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد الحديث، فضل صلاة العشاء في الجماعة، هذا الشاهد. لو يعلم الإنسان ما في صلاة العشاء جماعة من الفضل لأتاها ولو حبوا. إذن هذا هو الشاهد في الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم. ثم آمر، آمر هنا معطوف على آمر الأولى، وآمر الأولى منصوب بأن. ثم آمر رجلا يؤم الناس، يؤم فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على هذا الرجل، والناس مفعول به. طيب جملة يؤم الناس هذه لها محل من الإعراب ولا ما لها محل من الإعراب؟ يؤم الناس هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب؟ لها محل من الإعراب، عجبنا، لها محل. ما محلها؟ هي في محل إيش؟ في محل نصب. طيب في محل نصب على أي شيء؟ صفة ولا حال؟ حال من من؟ حال من من؟ حال لمن يعني؟ كيف؟ يؤم الناس. ثم عام رجل يؤم الناس. ها؟ لا كيف المؤذن؟ يقول ثم آمر رجلا، إذن المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. من اللي يؤم الناس؟ هذا الشخص. طيب هو حال من الرجل، من الرجل. تقلت المؤذن ثم قلت بالنبي ثم قلت. أنا أسأل سؤالا صريحا، حال من من؟ يعني يؤم الناس حال من؟ حال الرجل ولا لا؟ طيب الشيخ أنت سألت عن الجملة كلها، آمر رجلا يؤم الناس، أو سألت يؤم الناس فقط؟ أي كلمة يؤم الناس دي؟ حسبنا الجملة كلها من أولها. كيف الجملة؟ أنا في البداية إيش اللي عرضته؟ أنا اللي قلت ثم آمر رجلا يؤم الناس، هذا كله. لا أنا أعرضت يؤم الناس، جملة يؤم الناس، قلت يؤم فعل، والفاعل ضمير الستر، والناس مفعول به، واضح؟ سمعنا اللي سمعنا. ثم سألت عن هذه الجملة التي أعربتها، هل لها موضع من الإعراب ولا ما لها موضع؟ واضح؟ ولا قلنا غير كذا يا محمد؟ الله المستعان. استنى يأتي البحث. فسألنا لما قلتم على النصب، سألنا على النصب إيش؟ قلتم على الحال، من حال لمن؟ قلتم رجل. أنا هنا بدأت أيضا في لخبطة بينكم، حال ممن؟ حال ممن؟ اللي يقول النبي، واللي يقول مؤذن، اللي يقول رجل، صار في لغط. طيب الآن استقريت على أنه رجل، يعني هذه أم الناس حال من إيش؟ من الرجل. طيب هل صحيح هذا؟ إيش الصحيح؟ صفة. في أحد يعترض على أنها صفة؟ الآن يعني إما أن تكون حالا وإما أن تكون صفة. إيش تقول يا منصور؟ صفة. وش التعليل؟ إنها صفة ما هي حال. أحسنتم، يعني كلمة رجل نكرة. وقاعدة نحوية تقول الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. واضح؟ هذه قاعدة، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف الأحوال، كما في قوله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. يسعى هذه جملة فعلية في محل نصب، إيش حال ولا صفة؟ صفة. لماذا؟ لأنها هي جملة جاءت بعد نكرة، بعد معرفة، بعد نكرة. وجاء رجل، إذن يسعى صفة لرجل، الله أعلم. ممكن تكون حالا يسعى، أن رجلا من أقصى المدينة يكون صفة رجلا نكرة موصوفة فتقرب من الحال، يصح مجاء الحال من الجملة حالا معها. لا بس برضه ما تخرجه عن يعني عن حد النكرة. بس يقولون النكرة إذا وصفت تقرب من المعرفة فيصح مجال حل. ما أدري، لكن هل هذا يعني وجاء رجل، حتى كلمة من أقصى المدينة هذا أيضا هي صفة. جيد. طيب، جاء رجل من أقصى المدينة، هل هذا الوصف كونه من أقصى المدينة يخرجه عن حد النكرة؟ إذا كان هذا الظاهر الله أعلم يعود إلى الصفة. هذه ما هي؟ أحيانا الصفة تكون إيش؟ تميز الموصوف، جيد، وأحيانا ما تميزه، والله أعلم. على كل حال، هو يعني المشهور في يسعى أنها صفة، وبها يضربون المثل، والله أعلم. طيب، ثم آمر رجلا يعم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هنا وقع في نسخة للبخاري يقدر فأحرق، وفي نسخة في البخاري أيضا فأحرق. فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، هنا في نسخة بدل كلمة بعد يقدر، أي فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة. يقدر أي لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدر، يعني هذا التحريق خاص بمن؟ بالقادر على الخروج إلى الصلاة ومع ذلك لا يخرج. واضح؟ ولكن المشهور كلمة بعدها. إذن الحديث كما تقدم دليل على فضل العشاء في الجماعة كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة. اثنان فما فوقهما جماعة، يعني في الصلاة. وهذه مسألة فيها خلاف، ولكن الأرجح وما ذهب إليه البخاري رحمه الله أن الاثنين جماعة، أن الاثنين جماعة. قد جاءت أحاديث لكنها ضعيفة، ولذلك المؤلف رحمه الله يعني ضرب عنها صفحا، وذكر حديث مالك بن الحويرث لأن فيه شيء، فيه يعني حقيقة حديث مالك بن الحويرث ليس صريحا، ولذلك اختلف الشراح في الاستنباط منه، في استنباط هذه المسألة منه. ولكن يعني لو نظرنا إلى الحديث من حيث العموم هو يدل على أن الاثنين جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرهما أن يؤذن وأن يقيم وأن يومهما أكبرهما كما يأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، وهو ثقة ثبت حافظ ممن صنف في الحديث، ويقال إنه أول من صنف، ويقال إنه أول من صنف من أهل البصرة. توفي سنة 28 و200 من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع البصري أيضا وثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 82 و100، وحديثه في الكتب الستة. ويزيد بن زريع كان صالحا ورعا، كان أبوه من ولي إمرة في البصرة، ولي عملا يعني في البصرة، وترك له 500,000 تركة، 500,000 يعني هذا مال عظيم، ومع ذلك لم يأخذ منه درهما واحد. الورع سبحان الله. أنه قال حدثنا خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل، وهو أيضا ثقة إمام، توفي سنة 41 و100، من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمك الله، عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة أيضا ثقة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400، وحديث الكتب الستة. عن مالك بن حويرث صحابي نزل البصرة، توفي سنة 74، وحديثه أيضا في الكتب الستة. إذن هذا الإسناد هو من أي بلد؟ هذا إسناد بصري، هذا إسناد بصري. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. إذن هذا الحديث ظاهر في أن الاثنين جماعة، في أن الاثنين جماعة كما استنبط منه المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة ثبت حجة من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أرى أخشع منه. وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وأبو زرعة كتب عن من؟ عن الكبار، عن أحمد بن حنبل وغيره. يقول: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي، أحد الثقات الأثبات، من أوثق الناس في مالك بن أنس، ومن أوثق الناس كذلك في رواية الموطأ. عن مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، ومالك توفي سنة 79 و100. ومالك بن أنس أظن يعني من كثرة التكرار حفظتم متى توفي، بعض الناس يحب يعني أن يحفظ وفيات الأئمة الأربعة في الفقه، أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، أليس كذلك؟ سهلة جدا. أبو حنيفة توفي سنة كم؟ 50 و100، ومالك 79 و100، والشافعي 400، وأحمد 41 و200. إذن من الأول فيهم من حيث الزمن؟ أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. جيد. طيب، من حيث البلد؟ أبو حنيفة كوفي، أبو حنيفة كوفي، وتوفي في بغداد. طيب مالك مدني وتوفي في المدينة ودفن بها. الشافعي أصله مكي حجازي ولكنه عاش آخر حياته في مصر وتوفي بها رحمه الله. وأحمد بن حنبل بغدادي وتوفي أيضا في بغداد. واضح؟ معلومات يعني في التاريخ وفي التراجم وفي الطبقات مهمة جدا، يعني عيب لطالب العلم أن يكون طالب علمه يجهل هذه المعلومات مهمة. والحمد لله. وكما يقول ثقافة، إنها ما هي ثقافة يعني هامشية، هذه مهمة، معرفة العلماء وفيات العلماء وطبقات العلماء وتراجم أهل العلم، حتى ما تخلط، ما تأتي كشخص هندي من الخرافيين قال إن ابن تيمية هذا هو الذي نشر التجسيم وهو تلميذ لمحمد بن عبد الوهاب. شوف اللخبطة، يعني قال بعد ما سب ابن تيمية وشتمه قالوا تلميذ محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله العظيم، الله المستعان. طيب نعود إلى الإسناد. قال عن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن ذكوان، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن أبو الزناد، توفي سنة 31 و100 من الطبقة الخامسة وحديث الكتب الستة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. والأعرج توفي سنة 17 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. وأين توفي الأعرج؟ دائما أذكره أنا، توفي في الثغر مرابطا بالأسكندرية، توفي بالأسكندرية مرابطا، والمرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تصلي تدعو له كما سيأتي في الحديث، تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، يعني في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا حديث وارد في من يصلي المغرب ثم يمكث في المسجد ينتظر صلاة العشاء. وقد كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون المغرب مع رسول الله في مسجده حتى يعني يحظوا بالأجر والثواب وينالوا الفضيلة، الصلاة خلف رسول الله والصلاة في مسجد رسول الله والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. طيب فكان بعض الصحابة يبقى في المسجد ينتظر العشاء، وبعض الصحابة ينقلب إلى أهله يعود إلى رحله، وكانوا يسكنون في أماكن بعيدة عن المسجد، يعني ما يستطيع مثلا إذا عاد إلى رحله عاد إلى منازله وتكون أحيانا في أطراف المدينة يصعب عليه أن يرجع، فهذا لا يجب عليه الجماعة، يعني ما يجب عليه أن يأتي إلى المسجد مرة أخرى. فماذا يفعل؟ فكانوا يذهبون إلى منازلهم يصلون العشاء في منازلهم ثم ينامون. وبعض الصحابة لا، يمكث في مسجد رسول الله ينتظر صلاة العشاء حتى يصليها مع رسول الله ثم ينقلب إلى أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء وبين فضل هذا العمل، والناس في المدينة سبحان الله إلى اليوم وهم على هذا. لو أنك تصلي المغرب في مسجد رسول الله لرأيت كثيرا من الناس يبقون، من العامة ومن طلبة العلم في حلقات العلم، ومنهم من يتلو القرآن ومنهم من يذكر الله إلى أن يصلي العشاء. إذن هذا الذي يصلي في المسجد صلاة المغرب ثم يمكث ينتظر صلاة العشاء فإنه طيلة هذه المدة ساعة ونصف تقريبا كما هو توقيتنا اليوم، طيلة هذه الساعة والنصف والملائكة تصلي عليه. شوف الفضل، هل هذا يمكن يعني أن يشترى بالمال؟ هل يمكن هذا أن تشتري بالدرهم والدينار؟ فضل عظيم والله، هذا خير من الدنيا وما فيها، أن تصلي المغرب مثلا وتمكث في بيت الله تذكر الله، إما أنك تحضر درسا أو تتلو قرآنا أو تذكر الله أو تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنتظر صلاة العشاء فإنك في صلاة والملائكة تستغفر لك. تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحت شرف. يعني أنت في فضل وأنت في ثواب وأول حسنات تجري عليك، الحسنات تجري عليك، أنت في صلاة كأنك تصلي. وكذلك الملائكة تستغفر لك وتدعو لك. يعني أرأيت لو قيل لك إن في المسجد الفلاني رجلا صالحا ورعا تقيا مستجاب الدعوة قاعدا في المسجد، إذا جئت إليه يبقى هذا الرجل الصالح يدعو لك ويدعو لك ساعة ونصف ساعة، كيف يكون الحال؟ لا شك تكون حريصا جدا على أنك تجلس معه وأنك يعني تذهب إليه. فكيف إذا كان الذي يدعو لك ويستغفر لك هم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى؟ يعني شوف الفضل. والناس كثير من الناس يعني كما ذكرنا في حديث أو في درس سابق يعني غلب على الناس حقيقة المادة والأشياء الحسية، أما هذه الأشياء المعنوية الثواب الحسنات الأجر كثير من الناس حقيقة ما يتأثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعود إلى القلب، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يا رجل، لذلك بعض الناس حقيقة يعني عنده مثل البرنامج، يعني إذا صلى المغرب يبقى في المسجد ما ينقلب أبدا إلى أن يصلي العشاء ثم يذهب إلى بيته. الذي يحقق هذا، والله أعرف بعض إخواننا حفظ القرآن بفضل هذه الجلسة. سألته كيف حفظت القرآن؟ قال بفضل الله عز وجل ثم بفضل جلوسي في المسجد بين المغرب والعشاء. بقي يعني هذا كان محافظا على هذه الجلسة فبارك الله له فيها فحفظ فيها كتاب الله. شفتوا كيف البركة؟ هذا عدا الفضل والثواب والأجر دعاء الملائكة، والله المستعان. ولذلك يعني الإنسان يصلي المغرب في المسجد هنا وهذا أفضل حقيقة، ويبقى يحضر الدرس وينوي بذلك أنه ينتظر صلاة العشاء ليحظى بهذا الفضل ويحظى بهذه. قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إذن هذا يؤخذ منه إنما الأعمال بالنيات، ويؤخذ منه أيضا القاعدة الفقهية العامة إنما الأمور بمقاصدها، بقوله عليه الصلاة والسلام ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لابد من النية الصالحة. إذن هذا الحديث كما هو ظاهر فيه فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، كما ترجم له المؤلف رحمه الله، فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث الآخر وهو حديث السبعة، وهو حديث يعني ربما لا يسعفنا الوقت في شرحه والوقوف معه، لذلك نحن نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو يسأل يعني هل السيئات تضاعف في مكة والمدينة؟ ما أعلم حديثا في ذلك، ولكن الذي جاء في مكة الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مجرد الإرادة والهم في مكة توعد الله عليه بهذا العذاب، فكيف بالفعل؟ فهذا يدل على أن مكة لها حرمة عظيمة، على أن مكة لها حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست كباقي البقاع، لأن الهم فيها فقط الله عز وجل توعد عليه، فكيف بالفعل؟ فمكة تختلف، هي بيت الله وحرم الله. ولذلك العرب، حتى العرب في الجاهلية كانوا يعظمون مكة تعظيما شديدا، وكان الرجل ربما يرى في مكة قاتل أبيه وقاتل أخيه ما يكلمه ولا يتعرض له، وتعرفون مسألة الثأر عند العرب بس يعني عظيمة، ومع ذلك يرى قاتل أبيه في الحرم ما يتعرض له لماذا؟ يعظمون ويقدسون البقعة مكة. مكة شأنها عظيم، وما زاد الإسلام إلا تعظيما وشرفا وحرمة. مات الإنسان مثلا، ولذلك بعض السلف كانوا ما يسكنون مكة. ابن عباس رضي الله عنه ما سكن مكة، ذهب إلى الطائف خوفا من هذا الأمر، إن المعصية في مكة ليست كالمعصية في غير مكة. ذلك سبحان الله، بعض الناس يسكن في مكة يترك الصلاة ويقع في الفاحشة ويشرب الخمر ويقع في اللواط. والله كما نسمع أخبار سيئة عن أناس يسكنون مكة يقعون في هذا البلاء، في الفواحش، في المخدرات، في شرب الخمر، نعوذ بالله، وهم يسكنون مكة، وهذا أمر عظيم، نعوذ بالله. فيعني ما في دليل يقول هذا، لكن الأدلة العامة والمقاصد العامة في الشريعة تبين أن مكة ليست كغيرها، وأن المعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها. ما يذهب الإنسان إلى مكة ويظل يعصي ويلحد فيها مصيبة، نعوذ بالله. خاصة إذا كانت أيضا في زمن شريف، إذا كان في رمضان مثلا وفي العشر الأواخر، كما نسمع أيضا في العشر الأواخر والناس يصلون التهجد والتراويح، تجد من يعاكس النساء ويتحرش بالنساء في مكة عند الكعبة، نعوذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.